عندي سؤال ثاني. تفضلي. تقول هل يجوز للنساء أن يدعين بدعوة ذنون لفضيلة الشيخ؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تقول فضيلة أيضا في الشق من هذا السؤال، هل يجوز أن نغير من الظالمين إلى الظالمات؟ لا لا لا. سم. أليست امرأة مريم رضي الله عنها قال الله عنها وكانت من القانتين؟ نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. آمين.